الحمار الشرس بصوت ياسمين غمض. كان لدى جحا حمار قوي شديد شرس يعض ويرفس من يقترب منه، فأخذه جحا إلى السوق ووقف بجانبه يعرضه للبيع. فجاء أحد الناس ليشتريه، فمد يده إلى فم الحمار ليعرف عمره حسب العادة، فعضه الحمار عضة بالغة. فراح الرجل يشتم الحمار ويسبه وتركه وانصرف. فجاء مشتر آخر وأراد أن يمسك ذيل الحمار ليعرف حالته، فرفسه الحمار فأوقعه على الأرض، فأخذ الرجل في الشتم والسب وذهب. وكان الدلال يلاحظ ذلك كله، فاقترب من جحا وقال له: هذا الحمار لا يبتعه أحد، فهو يعض ويرفس. فقال له جحا: نعم، وأنا لم أحضره للبيع، وإنما جئت به ليعلم الناس ماذا يصيبني منه.